بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وتجب في التيمم الموالاة، بمعنى المتابعة بين أفعاله، بحيث لا يعد مفرقا عرفا. من شرائط التيمم الموالاة، ومعنى الموالاة المتابعة بين الأفعال، من مسح الجبهة والجبينين، ثم مسح اليد اليمنى، ثم اليسرى، بحيث لا يعد هناك فاصل عرفا بالدقة العرفية. هذا الفاصل نضيف احنا بحيث يمحو صورة هذه الموالاة، بحيث يمحو، موجودة في بعض العبائر الفقهية والرسائل العملية، بحيث مثلا في العروة الوثقى للسيد اليزدي، بحيث لا يعد مفرقا عرفا، بحيث يمحو صورة التيمم، صورة المتابعة والموالاة. وظاهر الأصحاب، طبعا هذا المعنى إجماعي، وظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوبها، أي الموالاة والمتابعة عرفا. عرفا مولانا مقابل الدقة العقلية، لما نقول دفعة عرفية، لأن الروايات والأخبار والنصوص نفهمها فهما عرفيا متعارفا، معنى الجهر، معنى الإخفات، معنى الطمأنينة، الاستقرار البدني، كذا. ما لم يرد فيه تحديد وتوظيف من الشارع، عبارة صاحب الرياض والمستمسك، فيرجع فيه إلى الفهم العرفي، إلى المتعارف، إلى الدقة العرفية، لا الدقة العقلية. وهذا معنى قوله بحيث لا يعد مفرقا عرفا، يمسح جبهته وروح يكلم مثلا نص ساعة بالجوال ولا بالتلفون، ثم يمسح اليد اليمنى، فاتت الموالاة بنظر العرف. وهذا الكلام كما ينسحب على التيمم ينسحب على الوضوء، لما يريد يثبت وسكر الحنفية مثلا، هذا ما يعد فاصل عرفي، أو ينشف رأسه مثلا من شفة أو فوطة أو ما أشبه ذلك، أو حتى يكلم واحد يجاوبه مثلا، هو الآن يشتغل مشتغل بأفعال الوضوء، فلا يعد فاصلا بنظر العرف. وظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب الموالاة والمتابعة، مسألة من مسائل الخلل في التيمم، كما أقول خلل في الوضوء، خلل في الصلاة. وهل يبطل، يعني التيمم فاعل، وهل يبطل التيمم بالإخلال بها الموالاة والمتابعة العرفية، أو يأثم خاصة وجهان؟ يبطل حكم وضعي، الصحة والبطلان، يعني تجب الإعادة في الوقت مثلا بالنسبة إلى الصلاة، أو القضاء خارج الوقت. الصحة والبطلان الحكم الشرعي، إما حكم تكليفي وإما حكم وضعي. التكليفي الأحكام الخمسة، الوضعي كل ما ليس بحكم تكليفي فهو حكم وضعي باصطلاح المتشرعة، كالجزئية والشرطية، لا صلاة إلا بطهور، هذا شرط قيد خارج عن ماهية الصلاة. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، جزئية هنا، القراءة جزء واجب من واجبات الصلاة، لم يعدد واجبات الصلاة يقولون منها القراءة. فهل يبطل العقد أم لا؟ عقد النكاح، عقد البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هنا قالوا إذا اجتمعت شرائط وجوب إقامة صلاة الجمعة فيحرم البيع عند النداء حرمة تكليفية، يعني مأثوم أحكام الخمسة. وهل تصح المعاملة والمعاوضة والمقايضة بالبيع والشراء؟ قالوا نعم، كحكم وضعي يحصل النقل والانتقال، كحكم وضعي تترتب الآثار على المعاملة، يعني العقد الصحيح بحيث من حيث الحكم الوضعي، ولكن من حيث الحكم التكليفي الباع والمشتري كلاهما مأثومان. هنا قال وهل يبطل تيمم بالإخلال بالموالات؟ الموالات ليست شرطا في الغسل، صح لو لا، لكنها شرط في التيمم وفي الوضوء. هذا السؤال الأول، صحة وبطلان وإجزاء. فهل يبطل التيمم بالإخلال بالموالات والمتابعة العرفية، أو فقط خصوص الحكم التكليفي، أو يأثم خاصة؟ يأثم يعني مرتكب حرام، تيممه صحيح مجزي تستباح به الصلاة أو كل ما هو شرط الطهارة، ولكنه مع ذلك مأثوم. وهذا يجيك المعنى في تروكات الإحرام، لو لبس المخيط وهو يلبي هل ينعقد إحرامه صحة وبطلان؟ نعم، لأنه المخيط مو مشكلة، أهم شيء شنو؟ النية والتلبية مقومات الإحرام، ركن الإحرام. فينعقد إحرامه كحكم وضعي شرعي، ولكنه مأثوم تكليفا، لأن ماكو عذر أن يلبس مخيط ومضطر إليه. على لا وهل يبطل بالإخلال بالموالات أو يأثم خاصة؟ وجهان مبنيان على أن الإخلال هل يوجب انتفاء ماهية التيمم، اسم التيمم لانتفاء ماهيته بالتفريق وعدم الموالات، فحينئذ نحكم بالبطلان ووجوب الإعادة، أو لا يوجب هذا الإخلال بالموالات بل يأثم بترك الموالات الواجبة؟ وجهان، هذا معنى. قال السيد اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى: إذا خالف الترتيب بطل، إذا حكم التكليف الوضعي بطل تيمم، بطل وإن كان بجهل أو نسيان. لماذا؟ ما هو المستند؟ نقول لأن الأصل في الشرائط الوضوء من شروط الصلاة، من مقدمات يولا القبلة الوقت إلى آخره، لأن الأصل في الشرائط أن تكون واقعية، الطهارة الوضوء شرط واقعي للصلاة أم شرط علمي؟ شرط واقعي، بمعنى أنه لو أخل بالوضوء والطهارة وصلى فهل تصح صلاته نسيان أو جهل؟ صلى من دون وضوء، وطبعا صلى من وضوء يا سيد، ومعنى أنه ما تمسح وما سبق الوضوء، لا، كمن لم يتوضأ، إذا كان وضوء باطل هذا توضأ أم لم يتوضأ؟ صلى بوضوء أم بدون وضوء؟ بدون وضوء. وبعض يفتهم أنه يعني ما تمسح يعني ما توضأ، لا، من توضأ وضوءا باطلا كان كمن صلى بلا وضوء. الإعادة في الوقت والقضاء خارج. وعلى القول بمراعاة الضيق فيه التيمم مطلقا يظهر قوة الأول، وإلا فالأصل يقتضي الصحة، لكن هذا منظور فيه كلام الشهيد. وفيه بعد ثبوت وجوب الموالات ولو باتفاق الأصحاب أو ولو بالإجماع، فتكون الموالات شرطا واقعيا في التيمم، شرط واقعي. زين، حينئذ الإخلال بهذا الشرط موجب للإخلال بالتيمم أم لا؟ نعم، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. بس هذه تعليقة على كلام الشهيد الثاني رحمه الله. أنه يقتضي الصحة أم البطلان؟ لا يقتضي الصحة. ثم قال ويستحب نفض اليدين يعني أثناء التيمم بعد كل ضربة بنفخ ما عليهما من أثر الصعيد أو مسحهما مثلا هالشكل السوي أو هيف أو ضرب إحداهما بالأخرى. هذا هو المعروف بين العلماء. وعند السيد الخوي رحمه الله أن هذا احتياط وجوبي. يعني بعضهم قال كسيد السيستاني وسيد الحكيم وغيرهم أنه الأحوط استحبابا، الوحيد الخراساني في تعليقته على منهج السيد الخوي. السيد رحمه الله سيد أبو القاسم رحمه الله قال الأحوط وجوبا نفضل اليدين. مسألة ابتلائية قد ما يلتفت لها المقلد للسيد. زين، مستند في ذلك مستند عندك صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال تضرب بيديك مرتين، هذا مثل يعيد الوضوء ظاهره الوجوب. كذا كذا يا ابن رسول الله ما حكمه؟ قال يعيد صلاته، جملة خبرية لكن مراد منها شنو؟ إنشاء. هنا قال تضرب بيديك مرتين، واجب أم مستحب؟ واجب. الضرب في التيمم. ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين. وفي رواية ثانية تضرب بكفيك على الأرض مرتين، يعني أنا قلت بعضهم يقول مرتين مرتين ورواية صحيحة أمس قرأناها. ثم تنفضهما الشاهد. وهكذا في رواية عن زرارة تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما. ثم قال أحكام التيمم الآن بعد الشرائط، أحكام التيمم. وليكن التيمم عند آخر الوقت، وفي ذلك روايات وهو المشهور خصوصا عند المتقدمين. ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت. الشاهد هنا فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض. وفي موثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض، وغير ذلك من الروايات. وليصلي في آخر الوقت فإذا خاف أن يفوته، هكذا رواية عن زرارة. إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم. شوف إذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلي في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل أو يستقبل. راح يجي إن شاء الله هاي المسألة. وليكن التيمم عند آخر الوقت بحيث يكون قد بقي من الوقت مقدار فعل التيمم مع باقي شرائط الصلاة. من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك مع باقي شرائط الصلاة المفقودة والصلاة تامة الأفعال علما أو ظنا، ولا يؤثر فيه ظهور الخلاف، يعني ولا يؤثر في علمه أو ظنه بضيق الوقت انكشاف الخلاف بحيث يتبين سعة الوقت، لأن المدار على ما يعلم لا على الوجود الواقعي. قال وليكن التيمم عند آخر الوقت، هذا مطلق الآن في تقييد، وجوبا مع الطمع في الماء، يعني إذا رجع العثور على الماء فليتيمم في آخر الوقت وجوبا ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعيد، ويجزة الاحتمال هنا. وإلا إذا لم يكن طامعا في الماء، وإلا استحبابا يعني يأخر الصلاة، لأن من شوية قرأت لك ثلاث روايات تقول بهذا المضمون فليكن ذلك في آخر الوقت. مرة يكون عنده أمل بالعثور على الماء فهذا لازم يأخر وجوبا، ومرة لا والله فهذا يستحب له، لأن الرواية تقول فليكن ذلك في آخر الوقت على أشهر الأقوال بين المتأخرين، يعني المتأخرين أيام العلامة الحلي جاي. والثاني وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى وادعى عليه المرتضى علم الهدى رحمه الله والشيخ الطوسي رضوان الله عليه الإجماع، دعوى الإجماع مراعاة الضيق مطلقا. ما معنى مراعاة الضيق مطلقا؟ ضيق الوقت، سواء طمع في الماء أم لا، وسواء علم بزوال العذر أم لا، هذا قول ثاني. والثالث جوازه، أي جواز التيمم مع السعة مطلقا، يعني سعة الوقت، سواء طمع في الماء أم لا، علم بزوال العذر أم لا، وهو قول الصدوق عليه الرحمة. والأخبار بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا، يعني مضايقة الوقت، وبعضها غير مناف له بل تدل على التوسعة، فلا وجه للجمع بينها بالتفصيل. يعني إذا تعارض مستقر في مجال للجمع العرفي، أخبار متعارضة متنافية متعارضة تعارض مستقر، هذا الرواية تقول يفطر الارتماس، هذا تقول ما يفطر، ما المرجحات بعد؟ نعم، لأن التعارض إذا كان مستقرا فيصار إلى المرجحات، من الأخذ بالشهرة، من موافقة كتاب، من مخالفة عامة. نعم إذا كان غير مستقر هذا التعارض بدوي، قواعد الجمع العرفي، حمل المطلق على المقيد، العام على الخاص، الظاهر على الأظهر، الأظهر على النص، وغير ذلك من قواعد الجمع العرفي دلال العقلاء المقبول. هذا في التيمم المبتدأ. وأما المستدام كما لو تيمم لعبادة، طبعا هنا فتاوى عند الأعلام كسيد الخوي تجوز المبادرة مع سعة الوقت وعدم اليأس أيضا حتى لو ما كان يائس، يقول لزين، وإذا انكشف بعد ذلك وجود الماء يقولها على كلا التقديرين من سعة وقت أو يأس. إذا ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت إعادة الصلاة، السيد خوي يقول يبادر ما بإشكال حتى لو يعني يائس أو غير يائس، يعلم بزوال العذر أم لا، هو يصلي، فإذا لم يعثر على الماء صلاته صحيحة ماضية، وإذا لا والله انكشف الخلاف ووجد الماء مع سعة الوقت أعاد الصلاة. وأما المستدام كما لو تيمم لعبادة عند ضيق وقتها ولو بنذر ركعتين في وقت معين يتعذر فيه الماء، وفاء بالنذر واجب، أو لعبادة راجحة بالطهارة، قراءة قرآن مش بالطهارة، نعم قراءة دعاء كميل مو بالطهارة، دعاء أبو حمزة الثمالي استحب، التوسل مثلا، تلاوة قرآن، الأذكار، ولو لعبادة راجحة بالطهارة ولو ذكرا، الأذكار الأوراد أفضل بالطهارة، جاز فعل غيرها غير هذه العبادة الراجحة بهذا التيمم مع سعة الوقت مقابل المضايقة، مضايقة الوقت، ولو تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه عن الطهارة التي تمكن منها، لأن الضرورات تقدر بقدرها، زال العذر، ولو تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه عن الطهارة التي تمكن منها، فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصة انتقض تيممه بدلا عن الوضوء خاصة. وكذا الغسل، بمعنى شنه؟ لو تمكن من الغسل سواء كان لجنابة أو غيره فينتقض التيمم الذي هو بدل عنه. والحكم بانتقاض التيمم بمجرد التمكن مبني على الظاهر، يعني ظاهر الأدلة والروايات، استفاد من ظاهر الأدلة. وأما انتقاضه مطلقا، يعني شو مطلقا؟ ظاهرا وباطنا، فمشروط بمضي زمان يسع فعل الطهارة المائية متمكنا منها، أي الطهارة المائية. فلو طرأ بعد التمكن مانع قبل التمكن من الطهارة المائية، فلو طرأ بعد التمكن مانع قبله، أي قبل التمكن، كشف عن عدم انتقاضه، أي التيمم، سواء شرع فيها طهارة المائية أم لا. قال: كوجوب الصلاة بأول الوقت والحج للمستطيع بسير القافلة، مع اشتراط استقرار الوجوب بمضي زمان يسع الفعل لاستحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها، مع احتمال انتقاضه، أي التيمم مطلقا. يعني شو مطلقا؟ يعني بمجرد التمكن من الماء، كما يقتضيه ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب. وحيث كان التمكن من الماء ناقضا للتيمم، كما أن الحدث ناقض للوضوء، فإن اتفق، يعني التمكن من استعمال الماء قبل دخوله في الصلاة، انتقض إجماعا على الوجه المذكور. لهذا السيد أخوي عنده في المنهاج أنه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت، وعند الإمام على الأحوط بها تفصيل. فإن اتفق التمكن من استعمال الماء قبل دخوله في الصلاة، انتقض إجماعا على الوجه المذكور، أي التمكن من الماء ومن استعماله. وإن وجده، إحنا الآن نتكلم أحكام التيمم، وإن وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة صحت وتمت، كما في تحل الوسيلة صحت وتمت، وانتقض بالنسبة إلى غيرها، كما لو لم يستبرئ وصلى ثم بعد الفراغ من الصلاة خرجت الرطوبة المشتبهة، فبالنسبة إلى الصلاة السابقة صحيحة ماضية، وبالنسبة لما يستقبل لابد بأن يتطهر لأن الرطوبة مشتبهة وهو لم يستبرئ، فيحكم بالنجاسة. وانتقض بالنسبة إلى غيرها، حتى نكمل المطلب، ماكو وقت، مسألة مهمة وفيها أقوال عند العلماء وتفاصيل طويلة، حتى أني راجعت لكم بالمستمسك بس ماكو مجال. قال: ولو وجد الماء في أثناء الصلاة ولو بعد التكبير، أي تكبيرة الإحرام، أتمها، هذا هو المشهور عند السيد الإمام كذلك، السيد السيستاني كذلك، أتمها مطلقا، يعني حتى لو قبل ما يركع الركعة الأولى، هذا ظاهر الأدلة بالجمع العرفي. ولو وجد الماء في أثناء الصلاة ولو بعد تكبيرة الإحرام أتم الصلاة مطلقا على الأصح وعلى الأظهر من الأدلة جمع عرفي، عملا بأشهر الروايات. وعندي تعليق للسيد محسن الحكيم رحمه الله في هذا المعنى، تراجع المستمسك المجلد الرابع، وحينئذ يتعين الجمع العرفي بين النصوص بالحمل على استحباب النقض لو أصاب الماء قبل الركوع، كما عن جماعة التصريح به فإنه أقرب جمع عرفي بينها. فالخلاصة أن ما هو يقول، وبالجملة ما هو المشهور متعين، رأي السيد الإمام كذلك، عملا بأشهر الروايات وأرجحها سندا. لا، مو هذا هو التخريج الفني، عملا بأشهر الروايات، حتى تلك المعارضة أيضا صحيحة سندا وفي نفس القوة والمتانة، وإنما بالجمع العرفي بين هذه الروايات، نتيجة فقهيا واحدة في الفتوى، ولكن الدليل يختلف. قول المشهور هو أنه لو وجد الماء أثناء التيمم وصلى ثم، يعني وجد الماء قبل الركوع، قبل الركعة الأولى وهو يقرأ أو في تكبيرة الإحرام، فعلى رأي المشهور الصلاة صحيحة ماضية بالجمع العرفي بين هذه الروايات، مو كما قال الشهيد الثاني عملا بأشهر الروايات وأرجحها سندا. وعلى رأي السيد الخوئي رحمه الله وجماعة من العلماء والسيد اليزدي والسيد محمد سعيد الحكيم، تبطل صلاته لو لم يركع، والروايات عندكم موجودة في الهامش مال الزبدة الفقهية. خلاصة أنه يقول السيد محسن الحكيم رحمه الله، يتعين قول المشهور لكن لا للتخريج الذي ذكره الشهيد الثاني عملا بأشهر روايات وأرجحها سندا، هذه قوية سندا صحيحة الزرار وهي هم صحيحة، وإنما بالجمع العرفي والدلالي المقبول، واعتضادا بالنهي الوارد. راجعوا بعد المستمسك، عطيت كلامكم مجال، نريد ننهي الكتاب المجلد الأول كتاب الطهارة، واعتضادا بالنهي مجلد الرابع المستمسك، واعتضادا بالنهي الوارد عن قطع الأعمال ولا تبطلوا أعمالكم، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة، ليش لا فرق؟ لإطلاق النصوص والأدلة. وحيث حكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوب الصلاة، فيحرم قطعها صلاة فريضة، يحرم قطعها عند المشهور ولا تبطلوا أعمالكم، والعدول بها إلى النافلة، لأن ذلك مشروط بأسباب مسوغة للتعدل من فريضة إلى نافلة، مثل الالتحاق بصلاة جماعة مثلا، والحمل على ناس الأذان قياس، ولو ضاق الوقت عن إدراك ركعة مع الطهارة المائية فلا إشكال في التحريم، أي تحريم قطع الصلاة. وهل ينتقض التيمم؟ لتقول بما أنه يجب إتمام الصلاة وحيث حكم بالإتمام فهو واجب هذا الإتمام. لماذا واجب؟ لأن الصلاة فريضة والفريضة لا يجوز قطعها. نعم لو كانت نافلة شيء آخر. وهل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكن من الماء بعد هذه الصلاة؟ الأقرب العدم، عدم انتقاض التيمم، لما تقدم من أنه مشروط، انتقاض الوضوء مثلا مشروط بالتمكن من الماء، انتقاض التيمم مشروط بالتمكن من الماء ولو لم يحصل. والمانع الشرعي كالعقلي، مر علينا مانع الشرعي عدم تمكن من الماء في الأصول، مانع الشرعي مثل عسر حرج اضطرار ضرورة تقدر بقدرها، مانع عقلي من الاحتياط شنو؟ اختلال النظام. المانع الشرعي كالمانع العقلي. ومقابل الأصح قول المشهور الذي عليه السيد الإمام أنه لا صلاة صحيحة وإن لم يركع. أما السيد اليزدي والسيد الخوئي حكيم سستاني، سيد محمد سعيد الحكيم أقصد، مش الإمام الحكيم سيد حسين، قائلين ما لم يركع يعيد الصلاة. والأحوط من هذا كله ما ذكره اليزدي والسيد الإمام، لكن تختلف الفتوى. السيد الإمام يقول والأحوط الإتمام ثم الإعادة، بلا أشكال أن الاحتياط سبيل النجاة. ومقابل الأصح يعني المشهور أقوال، أريد أقول هكذا، يريد يقول أنه يكفي التلبس بالصلاة بعد التيمم بمجرد أن شرع ودخل في الصلاة، ولو قبل القراءة للحمد ولو قبل الركوع فصلاته ماضية. نريد نقولها وإن كان الأحوط استحبابا للعازم يخالف، حتى لا نخالف ذلك الجماعة اللي يقولوا ما لم يركع. ومقابل الأصح أقوال، منها الرجوع ما لم يركع، سيد اليزدي سيد الخوئي سيد السستاني، لا عفوا سيد السستاني مع المشهور، مع المشهور على الأقوى قايل في المنهاج، وإن كان الأحوط استحبابا بس قايل على الأقوى، يعني يكفي مجرد التلبس مثل الإمام فتوى. سيد الخوئي لا ما لم يركع، سيد يزدي ما لم يركع، سيد محمد سعيد الحكيم ما لم يركع. والأصح هو شنه برأي الشهيد الثاني؟ هو قول المشهور أنه يكفي مجرد التلبس بالصلاة وإن لم يركع يتمها بهذا التيمم، وإن كان أحوط استحبابا للعادة ذاك شيخه. ومقابل الأصح الأقوى المشهور أقوال، منها الرجوع ما لم يركع، هذا رأي السيد اليزدي في العروة والسيد الخوي، ومنها الرجوع ما لم يقرأ، ومنها التفصيل بساعة الوقت وضيقه، والأخيران لا شاهد لهما، والأول مستند إلى رواية معارضة بما هو أقوى منها. قلنا هذا التخريج مو صحيح للشهيد الثاني أنه ما لم يركع، وإنما بالجمع العرفي والدلالي المقبول أن الصلاة ماضية بمجرد التلبس بها، صلاته بهذا التيمم صحيحة ولو وجد الماء أثناء الصلاة وقبل الركوع. فهذا القول وهو كفاية التلبس بالصلاة لو وجد الماء أثناء الصلاة هو هذا الأقوى والمشهور الذي عبر عنه السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك، وبالجملة ما هو المشهور متعين. تم الكتاب، أي كتاب الطهارة من الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.